تفسير الآية 127 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أي هذا بيان لبعض حكم النص وثماره الطيبة ونتائجه السعيدة وفوائده وأهدافه، أي يطلب منكم الإسلام العمل بكل أخلاقه لتسعدوا تماما في الدارين، ويطلب منكم نشره بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ليسعد الجميع به مثلكم، ويطلب منكم الدفاع عنه ضد من يعتدي ولو بالقتال إذا قاتلكم، وينصركم الله عليهم بنصره وعونه إن كنتم أهلا للنصر، وكل ذلك ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي لكي يقتطع من أطرافهم، أي ينقص منهم من أعدادهم بالقتل ومن معداتهم وأملاكهم وسلطانهم ونفوذهم وأفكارهم وأقوالهم وأفعالهم، أو يكبتهم إن لم يقتلوا، أي يذلهم ويهينهم ويغيظهم غيظا شديدا بسبب ما ينزل بهم من هزيمة وعذاب، فتكون النتيجة أن ينقلبوا خائبين، أي يعودوا خاسرين منهزمين، لم يحققوا ما يهدفون إليه من حربهم ضد الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، ومحاولاتهم اليائسة في هذا بل يزداد قوة وانتشارا، ويزداد الناس سعادة بالعمل به، ويزداد هم وكفرهم وشرهم وفسادهم وضررهم انحصارا وتراجعا وانقراضا وانهزاما وتعاسة وحسرة وغيظا وألما وخسرانا وقطعا ونقصا وهلاكا أو كبتا، وكل ذلك في دنياهم قبل الكبت والهلاك والشقاء الأعظم والأتم والأخلد في أخراهم.